الله الرحمن الرحيم وصلى الله عليه وسلم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع فيما إذا كان أحد الحادثين معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ، ومنهج بحثنا لخلصوها يا إخوان، هذا بحثنا هو دقيق ومنهجته أيضا شوي قليل من الدقة فيها. أنا أمنهج الكيان من الأول حتى تلتفت إلى الشقوق الموجودة. أول ما دخلنا في البحث شنو قلنا؟ مرة يشك في أصل الموت، هل مات هذا الأب أو لم يموت؟ فإن هذا حد فرجاه أطلع تذكر النية شوشنا ذلك ومو مهم لا تذكر، فإنه بلا إشكال يجري استصحاب عدم الموت وبقاء الحياة، فما نشغل بهذا حد أصل المهم منا. ومرة يعلم بالموت ولكن يشك في تقدم الموت وعدم وتأخره عن الإسلام، فنعلم بأن الأب مات والولد أسلم ولكن أيهما المتقدم وأيهما المتأخر؟ الكلام هنا. ماذا عجبنا إذا تتذكرون؟ قلنا في هذه الصورة تارة يفرض أننا نشك في التقدم والتأخر بلحاظ عمود الزمان، هذا ما أدري عبرنا أن حالة أولية، ما أدري والله إيش قلنا صورة أولية، كيف كنت كلمة تزيد قول إذا بلحاظ عمود الزمان، ومر بلحاظ حادث آخر، يعني بلحاظ الإسلام نشك في تقدم وتأخر بلحاظ الإسلام لا بلحاظ عمود الزمان. إذا بلحاظ عمود الزمان إيش قلنا إذا تتذكرون؟ يعني ما نعلم الأب مات يوم السبت أو يوم الأحد، هذا بالحال عمود الزمان. قلنا بلا إشكال يجب استصحاب عدم الموت يوم السبت، لأن هو قبل يوم السبت يا يوم قبل يوم السبت قبل يوم السبت يوم الجمعة، يوم الجمعة كان الأب حي ونشوف مات يوم السبت أم لا، نستصحب عدم موته في يوم السبت. لكن قلنا ما يثبت بذلك أن موته حدث يوم الأحد، لأن الحدوث لازم عقلي وجودي لعدم الموت يوم السبت وليس لازم شرعي، إذ ليس عندنا رواية تقول من لم يموت يوم السبت فقد مات، فقد حدث موته، هذا العقل يقول فقد حدث موته يوم الأحد، فلا يثبت الحدوث يوم الأحد ولا التأخر عن يوم السبت. فلو كان هناك أثر لعنوان التأخر عن يوم السبت أو للحدوث يوم الأحد، هذا الأثر لا يترتب ولا يترتب، هذا كله إذا كان الشك في الموت في تقدم الموت أقرب بالحرب عمود الزمان. وأما إذا كان الشك في تقدم الموت وتأخر الموت إلى حرب الإسلام، هنا قلنا مرة يكونان ياهو يكونان الاثنين لمن يرجع للإسلام والموت، إسلام الولد وموت الأب، مرة يكونان مجهولي التاريخ ومرة يكونان معلومي عفو معلومة تاريخ، لا تذكرها لا تقفيل يا أخي، فإذا معلومة تاريخ ما نشغل بعد. ومرة يكون أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ، إذا كان معا مجهولي التاريخ، إيش قلنا؟ إذا تتذكرون المنهج قلت مهمة أيضا، قلنا ها هنا شقوق أربعة تتذكرها؟ هاي الشقوق الأربعة عليك تحفظها ترى، لأن نفس الشقوق الأربعة ترى راح أنقلها علما، ترى راح أنقلها علما إلى صورة ما إذا كان واحد معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ، نفس الشقوق الأربعة. فأنت تعرف الشقوق الأربعة اللي ذكرناها في مجهول التاريخ، والتفت إلى حكمها لأن نفسها راح نذكرها في صورة ما إذا كان واحد معلوم التاريخ والآخر مجهول. فالشقوق الأربعة اللي ذكرناها في مجهول التاريخ ماذا؟ إيش كده؟ إذا كان مجهولي التاريخ، هناك شقوق أربعة. الشق الأول أن يكون الإرث، الأثر مثل الإرث، مترتب على وجود التقدم، تقدم الإسلام على الموت، يعني على أصل وجود تقدم الإسلام بمفاد كانت تام، مو على الإسلام إذا كان متصفا بالتقدم. لا لا تستعجيل، إذا كان الأثر مترتب على أصل تقدم الإسلام على مفاد كانت تامة. وش قلنا في هذه الصورة إذا تذكرون؟ قلنا نستصحب عدم التقدم، فإنه حينما كان الأب حيا والولد كافرا وهما جالسان على سفرة واحدة، الإسلام الآن لم يكن وتقدم الإسلام لم يكن، لا إسلام ولا تقدم الإسلام، فنشوف بعد ذلك حدث تقدم الإسلام على الموت، حدث يوم ما عدد نصبح عدم حصول، عدم حدوث، عدم حدوث التقدم، لم يتقدم الإسلام على الموت. هذا في الشق الأول اللي تذكر. الشق الثاني، إذا كان الأثر مترتب على الإسلام، إذا كان متصفا بالتقدم، ماذا قلنا في هذا الشق؟ قلنا الاستصحاب هنا لا يدري، يعني استصحاب عدم التقدم. لماذا؟ لأن الأثر هنا مترتب على الإسلام، إذا اتصف المتصف بالتقدم فلا بد وأن نفترض وجود زمان، نعلم بأن الإسلام من الولد تحقق، وفي هذا الزمان نعلم أيضا بأن هذا الإسلام متصف بالتقدم حتى نستصحب اتصاف بالتقدم، أو متصف بعدم التقدم حتى نستصحب الاتفاق بعدم التقدم. فلا بد هناك زمان إسلام فيه موجود، وفي هذا الزمان هذا الإسلام متصف بالتقدم حتى نستصحب الاتفاق بالتقدم، أو متصف بعدم التقدم حتى نستصحب الاتفاق بعدم التقدم. ومن المعلوم لا يوجد عندنا زمان من هذا القبيل، إسلام فيه متحقق و يتصف بالتقدم حتى نستصحب التقدم، أو يتصف بعدم التقدم حتى نستصحب الاتصال بعدم التقدم. فيقين ثالث ما موجود في هذه الصورة الثانية، وهكذا في الصورة الثالثة على ترتيب الآخند الخراساني. الصورة الثالثة ماذا؟ أن يكون الأثر مترتب، عدم الإرث يكون مترتب، هنا نقول عدم الإرث على الإسلام المتصف بعدم التقدم. أيضا لا أصحاب نفس النقطة اللي ذكرناها في الثالثة. الشق الرابع الذي هو محل الكلام الطويل العريض، أن يفترض بأن الأثر مترتب على عدم الإسلام بمفاد كانت تام، بمفاد ليس تام، يعني على أصل عدم وجود الإسلام إلى زمان موت المواردة قلنا لا يجري على الصحاب. لماذا؟ لأن عدم الإسلام الذي نريد نستصحبه متى ثابت؟ يعني أشيرا إلى كلام الآخر بصورة مجملة وخاصة، متى ثابت هذا عدم الإسلام اليقين بعدم الإسلام في الساعة الأولى؟ استصحب إلى يا زمان، إلى زمان موت المورد، ولعل موت المورد في أي ساعة فار كمل في الساعة الثالثة. وإذا حصل في الساعة الثالثة إذا إسلام الولد في الساعة الثانية، فعدم الإسلام الذي كنا على يقين منه في الأولى تبدل علما إلى الإسلام في الساعة الثانية. فكيف نستصحب عدم الإسلام الذي تبدل إلى الإسلام؟ كيف نستصحب إلى الساعة الثالثة مع أنه تبدل إلى الإسلام في الثانية؟ على ضوء المقدمة الذي ذكرناها سابقا، الشيء إذا تبدل لا يمكن استصحابه بعد تبدله، بل إذا موت المرض في الساعة الثانية إذا الزمان الشيخ متصل بزمان يقين يجري استصحابه. لكن بما أن الواقع مردد فالاستصحاب لا يجري لاحتمال وجود الباطل الزمني، لاحتمال وجود الباطل بين زمان يقين وزمان الشيخ، ومع احتمال وجود الفاصل لا نفرز ولا نجزم بصدق نقض اليقين. لا تنقض اليقين بشك ما نحصر على الاحتمال الثالث، نقض اليقين مش مع الاحتمال الاول يصدق نقض اليقين، نقض اليقين بعدم الاسلام باليقين بالاسلام الذي حصل في الساعة الثانية. هذه اربعة شقوق في مجهولة التاريخ درسنا الجديد من الان سوف يشهر بطيط بعد ما في شيء. وأما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ فنفس الشقوق الأربعة تأتي، بس أنت شلون قاعد أرتب هذا الله. الشق الأول أن يكون الأثر مترتبا، كمل، أن يكون الأثر مترتبا على وجود على تقدم إسلام الولد، على أصل تقدم إسلام الولد، يعني على وجود الإسلام بمقاد كانت تامة. هذا مو الشق الأول الذي استثناه، ذاك نفسه يأتيه. هناك ماذا قلنا؟ يجب الاستصحاب لأنه يتقدم يولا، نفس ما قلنا هناك نقول هنا طابق النعل بالنعل. هناك ماذا قلنا؟ يجري استصحاب عدم التقدم، استصحاب عدم التقدم الإسلام، لكن قلنا بشرط. شنو الشرط؟ تذكروني أو ما تذكروني؟ لكن بشرط. ما هو الشرط؟ بشرط أن الأثر لا يترتب، على تقدم الموت أو على إيه؟ وإلا إذا مترتب على تقدم الموت أثر آخر، يعني إذا مترتب فاستصحاب عدم تقدم الإنسان يعارض استصحاب عدم تقدم الموت، سيموتان بالمعارضة. وأيضا قلنا بشرط ثاني، شنو الشرط الثاني إذا تتذكرونه؟ أن لا يترتب أثر آخر على تأخر الإسلام. أما إذا كان هناك أثر آخر يترتب على تأخر الإسلام فاستصحاب عدم تقدم الإسلام يصير معارض بمن؟ كمل. فاستصحاب عدم تأخر الإسلام هذا قلنا هنا نفس الحكي هنا غير طابق النعل بالنعل. يا أخي ما عاد نظرت حكي جاي. هذا الشق الأول هناك يأتي، خل أطبق رجاءً وبعدين أنتقل ماذا للشق هذا. وأما لو علم بتاريخ أحدهما، يعني أحد الحادثين الإسلام أو والموت، فلا يخلو أيضا من شقوق أربعة: إما أن يكون الأثر المهم مثل الإرث مترتبا على الوجود الخاص، وجود خاص منهم من تقدم الإسلام، هذا وجود خاص للإسلام وهو أن يكون متقدم أو من تأخر أو من تقارن، أما أن يكون على وجود خاص من المقدم أو المؤخر أو المقارن فلا إشكال. إذا هكذا طبيعة المفاد كانت تامة، هذا المقصود يعني الوجود المحمولي، فلا إشكال في استصحاب عدمه، يعني يجري استصحاب عدم التقدم لولا المعارضة باستصحاب العدم، يعني عدم التقدم باستصحاب العدم في طرف الآخر، طرف الآخر عيار الموت، يعني بشرط لا يترتب الأثر على الموت، وإلا إذا كان يترتب على تقدم الموت أثر آخر، استصحاب عدم تقدم الإسلام يعارض استصحاب عدم تقدم الموت، فبشرط عدم المعارضة استصحاب العدم في الطرف الآخر أو في نفس طرفه وهو الإسلام. وأما إذا كان هناك طرف آخر، وأما إذا كان هناك أثر آخر مترتب على تأخر الإسلام، فاستصحاب عدم تقدم الإسلام يعارض استصحاب عدم تأخر الإسلام كما تقدم هنا، فإن أنا نقول طابقا مع ذلك. وإما يكون مترتبا، الآن راح نتعرض الياشق الثاني والثالث يا أخي، دمج الثاني الثاني والثالث، هناك شنو كان الثاني والثالث على ترتيب العفون؟ أن يكون الأثر مترتب علينا على الإسلام، إذا كان متصفا بالتقدم. هذا يا شيخ رقم ايش تقول لي؟ مين هذا مفاد يسمونه ماذا؟ كان الناقص. راح أبين ترى الشق الثاني، أن يكون الأثر مترتبا على الإسلام إذا كان متصفا بعدم التقدم. هذا شو نسميه؟ مفاد ليس ناقص. في كلتيهما قلنا الاستصحاب ماذا كمن؟ لا يجري لنكتة واحدة. ما هي النكتة الواحدة؟ وهي أنه لا يوجد عندنا يقين سابق حتى نستصحبه، إذ لم يوجد عندنا زمان نتيقن فيه بالإسلام ونتيقن بأن هذا الإسلام متصف بالتقدم. حتى نستصحب الاتصاف بالتقدم، هذا في الشق الثاني، أو متصف بعدم التقدم حتى نستصحب الاتصاف بعدم التقدم، هذا الشق الثالث يا أخي. طبق العبارة، بس أنا قلت سألآخر بعبارة واحدة يريد أن يشير إلى كلا هذين الشقين. شوف والله العبارة التي تريد تشير إلى كلا الشقين: وإما يكون مترتبا، يعني وإما يكون الأثر مترتبا على ما إذا كان متصفا يا رب الإسلام بكذا، خوش هاي كل شيء بكذا، هاي لما قال بكذا تشمل الشق الثاني والثالث، يعني بالتقدم هذا في الشق الثاني، أو بعدم التقدم هذا في الشق الثاني. فقال متصفا بكذا، لكن ما شخص الكذا أنه التقدم كما في الشق الثاني أو عدم التقدم كما في الشق الثالث. إذن لا وجه من هذا الكلام الذي أنا بينته يتضح أن المشكيني قدس الله روحه الشريفة حينما قال صاحب الكفاية ما متعرض للشق الثاني، ليش يا صاحب الكفاية ما تعرضي؟ بس الكرت الأول، بس الكرت الثاني، بس الكرت الرابع، الثالث ايش بس كرت لك عداوة؟ يا نقول للمشكيني ذكره هاي العبارة صالحة لشمول كل الشقين، وإما يكون مترتبا على ما إذا كان متصفا بكذا في هاي الحالة الشق الثاني والثالث فلا مورد للاستصحاب اصلا. اصلا عشان اصلا هو قاعد يفسر الرجال. اي ترى من جيبي انا. اي لا في مشهور التاريخ ولا في معلوم. ليش ما يجب استصحاب؟ كما نفى لعدم اليقين بالاتصاق به. به قديما. به. بكذا. به يعني بكذا. الذي هو التقدم في الشق الثاني. او عدم التقدم في الشق الثاني. مريض؟ ايه؟ ما قايل هتشهاش. يبدي مو بعده. ايه صحيح صحيح. صحيح. لعله هم أثار على أي حال. كما لا يصال عدم اليقين بالاتصاف بكذا يعني بالتقدم في أو في الحالة الثانية أو بعد التقدم في الحالة الثالثة لعدم يمكن بالاتصاف به سابقا منهما. منهما يعني ضمير من يرجع. ها تقدر تقول لي يعني معلوم التاريخ ومشهور التاريخ. يعني معلوم التاريخ أو مجهول التاريخ إذا كان الأثر فيه مترتب على الاتصاف على الإلزام المتصف بكذا بالتقدم أو بعدم التقدم فيقين ما موجود. لا في هذا لا في هذا. وما يكون جانب الشق الرابع يا أخي الشق الرابع أن يكون الأثر مترتب على عدم الإسلام إلى إلى إلى إلى إلى إلى إيه يلا اللي شو تدفع إلى زمان موت المورد. هذا الذي عبرنا عنه بمفاد ليس كامل. هناك ماذا قلنا؟ هناك ماذا قلنا؟ أن الاستصحاب لا يجب. استصحاب عدم الإسلام من الساعة الأولى إلى زمان موت المورث لا يجري. ليش؟ النقطة خلوها رجاء عن ذهنكم حتى نلاحظ هذه النقطة تأتي هنا أو لا تأتي. رجاء خلوها ذهنكم باختصار. استصحاب عدم الإسلام من الساعة الأولى لأن عدم الإسلام موجود في الساعة الأولى زمان يقين الساعة الأولى. استصحاب عدم الإسلام من الساعة الأولى إلى إلى إلى زمان موت المورث لا يجري. لماذا؟ لأن من المحتمل هاي النقطة. لأن من المحتمل أن زمان موت المورث هو أي ساعة؟ كم شبوله؟ ثالثة. وبذلك لا يكون زمان الشك متصل. بزمان اليقين. هذا عرفناه هناك. تعال هنا. اللي واحد مجهول التاريخ واحد معلوم التاريخ. شو يقول الآخر؟ يقول. في صورة ما إذا كان واحد معلوم واحد مجهول يقول الاستصحاب في المجهول يجري. في المجهول. في المجهول. يجري. وفي المعلوم. لا يجري. أكرر. في المجهول يجري. فلنفترض المجهول ما هو والمعلوم ما هو. فلنفترض الترابط. فلنفترض الإسلام. فلنفترض شنو الإسلام؟ مجهول التاريخ. لا نعلم في أي ساعة تحقق الإسلام ولكن الموت كان تاريخه معلوم. في أي ساعة كان الموت؟ تاريخه معلوم في الساعة الثانية. فنستصحب عدم الإسلام من الساعة الأولى إلى زمان موت المورد اللي هو الساعة الثانية من دون احتمال تخلل الباطل. بين زمان يقين زمان الشيء، لأن زمان موت المورث محدد التاريخ معلوم في الساعة الثانية. فشبهة احتمال انفصال زمان اليقين عن زمان الشيء ما موجود حينئذ، وهذا بخلاف في نقد مجهول التاريخ. هناك زمان موت المورد غير محدد، لعله الثانية فلا فصل، لعله الثالثة هناك فصل. أما هنا محدد زمان موت المورد الساعة الثانية، فالاستصحاب في مجهول التاريخ يجري. يعني في الإسلام نستصحب عدم الإسلام إلى الساعة الثانية، تصل بعد ما موجود. إذا الاستصحاب في مجهول التاريخ يجري لعدم وجود الفاصل. وأما أي تكمل الكلام الآخر في معلوم التاريخ لا يجري. معلوم التاريخ ياهو، معلوم التاريخ ياهو، الموت، الموت تاريخه معلوم. يعني استصحاب عدم الموت لا يجري. لماذا؟ لأن الموت لا شك لنا فيه حتى يجري الاستصحاب فيه. إذ في الساعة الثانية وما بعد الثانية نسلم ونقسم نقول والله الموت متحقق، فشك ما موجود حتى يجب. قبل الثانية نقول والله هو حي وليس بميت. إذن أين الشك حتى يجب الاستصحاب؟ ولعلك تريد أن تقول لي يا شيخنا، إيه يلا بالعجل، الموت الذي فرضناه معلوم التاريخ صحيح لا شك فيه، بل من الثانية، من الساعة الثانية إلى ما بعد لنا علم بالموت. قبل الثانية لنا علم بعدم الموت، ولكن هذا لو نظرنا إلى الساعة، لو نظرنا إلى عمود الزمان. أما لو لاحظنا الموت بالنسبة إلى الإسلام، كما هو الصحيح، الصحيح أن نلاحظ الموت بالنسبة إلى عدم إلى الإسلام، لأن الأثر يرتب، لأن الأثر مترتب على الموت أو عدم الموت في زمان إلى زمان الإسلام، لا على الموت أو عدم الموت في حق عمود الزمان. ومن المعلوم لو قسنا الموت، نعم لو قسنا الموت إلى الإسلام يوجد لنا شك في تقدمه على الإسلام وتأخره عن الإسلام، ولكن لو لاحظنا الموت بهذا الشكل حينئذ يدخل الإسلام والموت تحت مجهول التاريخ، تحت ذلك كلام المتقدم، لأن الإسلام مجهول التاريخ والموت أيضا مجهول التاريخ. لو قسمنا على الإسلام تاريخه مجهول. وأنا أولا قبل قليل حينما كنت أذكر الموت محلول التاريخ، في الحقيقة إنما كان تاريخ معلوم بلحاظ الساعات، في الساعة الثانية كان معلوم الموت قد تحقق، لكن بلحاظ الإسلام هو ليس معلوم مجهول. إذن هو مجهول والإسلام كان مجهول، يكون تحت مجهول التاريخ. وفي مجهول التاريخ ماذا قلنا؟ الشق الرابع. الشق الرابع من مجهول التاريخ ممكن يعني الشق الرابع من مجهول التاريخ ماذا قلنا؟ إذن أصحاب سابقا لا، فإذن هنا أيضا لا يجري. أبا تسلكي يا أخي. وأما كلام نحن فيما إذا كان واحد معلوم تاريخ واحد مجهول التاريخ، يلا شكوك أربعة، الأول والثاني والثالث وخلصنا مع الكرور. كلام المتعرف أن يكون هذا الإسلام تاريخ مجهول و الموت تاريخ محلول في الساعة الثانية، والأثر مترتب على عدم الإسلام إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى زمان الموت اللي هو الساعة الثانية. قلنا الاستصحاب في مجهول التاريخ يجري عند الإسلام، لأن شبهة الانفصال لا تأتي. الزمان اليقين حتما والأولى الساعة الأولى، وزمان موت المؤمن وزمان الشك محدد والساحة الثانية، فلن تصارف لزمان الشك عن زمان اليقين، فيجري استصحاب عدم الإسلام من الساحة الأولى إلى الساحة الثانية بلا فاصل. فإذا في مسؤول التاريخ يجري، وأما في معلوم التاريخ فالاستصحاب لا يجري يعني في الموت، لأن الموت تاريخ محلوب من الساحة الثانية، وما بعد نجزم بالموت من قبل الساحة الثانية، نجزم بعدم الموت. إذا أين الشك؟ حتى يوجد صحاح الموت، ثم قلت لعلك تقول إن الموت لي شك فيه، وإن لم يكن لي شك فيه لو قست إلى القطاعات الزمانية، الساحة الثانية ما قبل الثانية ما بعد الثانية في الثانية، لكن لو قست إلى الإسلام كما هو الصحيح فإن القدر مترتب على الموت لو إسلام ولا الإسلام، فلي شك فيه في تقدمه والقدر على الإسلام. قلت بهذا اللحاظ يصير الموت مجهول التاريخ الإسلام، فيدخل هذا الشق الرابع في مجهول التاريخ. وقد قلنا فيما في الإسلام في الشق الرابع أحد الزمان الاستصحاب، لا في الإسلام لا في الموت، شبهة الانفصال هنا تأتي أيضا. انتهى كلامه والدفع يعني انتهى هذا المقدار، بس أنا حدي التحليل لا يمكن أن أخذ النظر عنه. الآخر قال قدس الله روح الشريفة، إذا كان الإسلام معلوم مجهول التاريخ والموت معلوم التاريخ، فالاستصحاب قال في ماذا يجري؟ قال في الإسلام، قال يجري لأنه مجهول التاريخ. وشبهة أنها التحديث ترعبنا، وشبهة الانفصال لا تأتي، ليش لا تأتي؟ يعني الموت تاريخ في أي ساعة؟ في أي ساعة؟ في الساعة الثانية. وزمان اليقين ما هو؟ زمان اليقين تحت الإسلام الساعة الأولى، ولا فصل بينهما، لذلك زمان الشرق. أنا تحديثي هنا أقول هذا يتم ما ذكره الآخر إذا فرض أن زمان الموت الذي تاريخ معلوم هو أي ساعة ثانية، فحينئذ الفصل ما يحصل بين زمان اليقين وبين قولوا يا شنو زمان الشيء. لكن لو كان زمان الموت هو الساعة الثانية فاصل زمني فاصل راح يصير حينئذ بين زمان اليقين وزمان الشرك ولا بل يحصل فاصل. وما هو الفاصل؟ هو الساعة الثانية، يقول الإسلام متحقق في الساعة الثانية، يعني نحتمل أن الإسلام متحقق في الساعة الثانية، هو تاريخ الموت معلوم الساعة الثانية، لكن الإسلام عنه حدث الثانية يصير فاصل بين، يعني تبدل عدم الاسلام الى الاسلام، عدم الاسلام الذي كان في الاولى تبدل الاسلام في الساعه الثانيه. ولازمه على ضوء كلامه المتقبل في مجهولي التاريخ ان ما يقول الاستصحاب هنا ايضا، فلا بد الاخر لان لا يرد هذا الاشكال الذي انا بينته. فنشوفوا نشوفوا إذا كان أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ فيجري الاستصحاب في مجهول التاريخ. إذا كان الموت الذي هو معلوم التاريخ فاستحقق في الساعة الثانية، يقول خير هذا ما عنده ما أطلع كلام في السر، يعني في مجهول التاريخ يجد هاي شو الحكي هذا يعني يجد ما له معنى طبق العبارة ريس بلا شوف العبارة. وإما يكون متمكنا الأدم على عدمه، يعني على عدم الإسلام، لكن على عدم الإسلام يا عدم عدم النحية والعدم الإسلام يا عدم الشيء يسمونه مبادئ الناقل ومبادئ التام. يقول لا الذي هو مبادئ التام إيه. وإما يكون الأثر متوتر على أحد الإسلام في زمان الآخر، في زمان الآخر ولا زمان الآخر، في زمان الموت. يقول في استصحاب الحدث في مجهول التاريخ منهما مشكلة منهما من الإسلام والموت، المجهول التاريخ منهما يدرك كان جاهلية استصحاب يدرك فيه. ليش؟ شوف الجهل لاتصال زمان شكه بزمان يقينه تحية لجنسوها. أنا قلت هذا لا يصح دائما، هذا عندما يصح لو فرضنا الموت نعلم بأن تاريخ الساعة الثانية فاستصحاب العدم في مجهول التاريخ كان جارية دون معلومه، أما في معلوم التاريخ والله ما هذا الموت لا يجب الاستصحاب. ليش؟ لأنه جهالة ما في شك، ما في قبل الساعة الثانية موت ما متحقق، بعد الثانية حتى متحقق شك ما موجود دون معلومه لانتفاء الشك فيه، يعني في الموت في هذا المعلوم التاريخ في زمان، يعني في زمان من الأزمنة، في أي زمان قبل الثانية شك ما موجود، قبل الثانية حتى الموت ما موجود، بعد الثانية شك من الموت موجود، إذا أين الشك حتى نصبح حد. وإنما الشك في الموت بإضافة زمانه إلى الآخر، يعني لو قسنا الموت الى الاسلام في ماذا تتحقق الجهالة؟ هنا عبر عبارة محذوفة لوضوحها حتى فهم تكتب. ولكنه حينئذ يدخل الموت مع كتاب مجهول التاريخ، يعني لو هاي وايتر مهمة هذه ما جاي يفرجها، ولكنه يدخل الموت مع الاسلام حينئذ في مجهول التاريخ، لان الموت لو قسنا الى الاسلام يصير تاريخ الموت مشهور. ونحن حينما فرضنا معلوم سابقا كنا نقول معلوم سابقا لو لاحظنا ساعة، اما لو لاحظنا هو بالنسبة للإسلام يكون مشهور التاريخ. واذا دخل في مجهول التاريخ قلنا نحن في مجهول التاريخ في الشرق الواضح ماذا قلنا؟ يعني الاستصحاب لا يجري احتمال نشوفه في الانتصار، فهنا يكون لا يجري. نقطة خلي نقطة روح معك السفر يا اخي، يروح شو لغاية الصبر وراح اروح لغاية الصبر. أرجع إلى صلب الموضوع، أرجع إلى صلب الموضوع. أول درس شنو قلنا؟ قلنا إذا كان واحد معلوم التاريخ وواحد مجهول التاريخ، إحنا قلنا مو شيخنا الأنصاري، شنو شغل شيخنا الأنصاري؟ اتفقنا على رأي شيخنا الأنصاري. شيخنا الأنصاري قال يجري الاستصحاب في المجهول دون معلوم. شيخنا الأنصاري يجري، أما إحنا قلنا إحنا قصنا إن في الشق الأول، الشق الأول شنو قبل الإنسان أثر مترتب على مقام كانت تامة على وجود التحكم، قلنا يجري الاستصحاب في المجهول في المعلوم مئة. إذا كان الأثر مترتب على عدم تقدر أو على عدم الموت، عدم تقدر يجري الاستصحاب. إذا عدم زحلت عدم تقدم الإسلام يجب أن تقدم الإسلام. إذا عدم مترتب على عدم تقدم الموت يجب الاستصحاب عدم تقدم الموت. فإذا تنكرين إلى في المجهول في المعلوم بدون يفكر يجب الاستصحاب بلا معنى، لكن مو في أنا واحد لا يا غلي يجب الاستصحاب على الأثر يمشي فيه بعض سواء كان مجهول التاريخ أو معلوم التاريخ. وقلنا في الشق الثاني والثالث الذي الحكم المترتب على الوفاة كان الناقصة أو ليس الناقصة ما يجري إجليهما. وفي الشق الرابع قلنا في معلومة التاريخ لا يجري، في مجهول التاريخ لا يجري. إذا الشيخ من الأنصار لابد أن تفصل بهذا الشكل، لأنه من الأول تقول بدون تفصيل، تقول في صورة مجهول التاريخ معلومة التاريخ يجري في المجهول ولا يجري في المعلومة. لا تقول شيخنا هذا الكلام إنما يتم في الشق الرابع ولا يتم في الشق الأول والثالث والرابع. هذا الحوار وقد عرفت، فهذا شروع في ردي تلخيص، هذا تلخيص لدخل الذي شرعنا به هذا اليوم، يعني المجهول التاريخ ومحلوم التاريخ، تلخيص يقصد به الرد على الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريف. وقد عرفت جريانه يعني جرى الاستصحاب فيهما تارة، في ناحية دينا فيهما في مجهول التاريخ ومعلوم التاريخ تارة في أي شيء هذا الأول، وعدم جريانه كذلك أخرى. كذلك يعني شنو معناها؟ جاوبني فيهما أخرى في أي شيء ثالث الثاني والثالث. شماذا يرشي يسمونه؟ بعد شي يسمونه الرابع يعني يجري في المعلوم كل مجهول دون المعلوم. ما يعني نعم بالنظر الشيخ الأنصاري والضربة بهذا تتحقق. أما ذاك المدخل الضربة الشيخ الأنصاري لذلك يقول فانفدح يعني فاتضح بطلان شيخ ما بعد الشيخ الأنصاري أنه لا فرق بينهما، بينهما حذرنا بين المجهول والمعلوم كان يعني سواء كان الحادثان مجهولي التاريخ أو كان مختلفين التاريخ أنا واحد مجهول واحد معلوم، وانتبه لا فرق بين مجهوله ومعلومه في المختلفين. هذا تكرار تأكيد فيما اعتبرت الموضوع خصوصية ناشئة من إضافة أحدهما إلى الآخر بحسب الزمان من التقدم أو التأخر. يقول إذا أفرد خصوصية التقدم بنفس النقاط كانت كاملة، اتضح أنه حتى فيما إذا كان واحد مجهول التاريخ واحد معلوم التاريخ الاستصحاب يجري أو ما يجري؟ بل يجري. إذا الأثر متوجب على التقدم في معلومة التاريخ يجري استصحاب عدم التقدم. إذا الأثر متوجب على التقدم في مجهول التاريخ يجري استصحاب عدم التقدم. فكان الشيخ من الأنصاري قال الاستصحاب في ماذا كان واحد معلوم واحد مجهول يجري فقط في المجهول، لا اتضح أن الأثر إذا متوجب على خصوصية التقدم فقط أو خصوصية التأخر أو على أسس التقارب يجري استصحاب عدل سواء في محلول التاريخ أو في مدول التاريخ بدون فرق الشيخ ما أصار يقول استصحاب عدل في مدول التاريخ فانقدح من أول أنه لا فرق بينهما ما بين مدول التاريخ معنى التاريخ سواء كان الحادثة مجهولة لا فرق بينهما في أي شيء لا فرق في أي شيء فيما اعتبر هاي لا فرق بينهما في هاي الناحية أنه إذا أرد قصد تقدم أو سعر أو سعر يظهر أصحابه فيها سواء واحد كان مجهول فين مجهول الثاني أو ضمع ما يأثر في معتبرة يرجع لا فرق أنا لا فرق بينهما في أي شيء في معتبرة الموضوع أنا أعتبرة الموضوع في موضوع الأثر خصوصية التقدم أو تأخر أو لا اللي هي ناشئة من عظام الأحكام إلى آخر وقصد تقدم من تتولد من إضافة الإسلام إلى الموت يحصل تقدم أو تأخر أو تقارب ناشئ من أطلق أعلم من عقل الحفر الزماني هاي قصد ناشئ لحظة زمن من التقدم هاي تفسيرها أو أحد الظنين وشك في تلك الخصوصية متى ما أطلق الخصوصية وشك هذا فيها يجب استصحاب فيها سواء كان معلومة تاريخها أو مجهولة ما يتبع كما لا يقرأ كما انتفع حين أدنها كما انتفح أنه لا مورد بقى هذا الاستقرار وهذا إشارة إلى مبحث جديد يسمى هذا المبحث الجديد ولكن تسلط العنوان اتبع العنوان الاستصحاب في تعاقب الحالتين المتضادتين تعاقب الحالتين المتضادتين مثل ماذا؟ مثل أنا أول الصبح قبل أن أجي إلى الدرس علمت توضأت وبعد شنو قلوا يا وبعد شنو قضيت الحاجة لكن لا أعلم هل قضيت الحاجة أولا حتى أنا على حين الدرس ماذا قلوا يا متوقف أو توضأت أولا حتى الآن أنا ماذا وحدة فهل يجري الاستصحاب استصحاب الطهارة أو استصحاب الحدث هذا يسمونه هل استصحاب في تعاقب الحالتين يعني هناك حالتان ورث الطهارة والحدث تعاقبتا علي أنا الواحد بس قبل ما تجي للحكم يا اخي اسالك اكثر السؤال ما هو الفرق بين الطهاره والحدث وبين الاسلام والموت ذاك لماذا نمنع التعاقب الحالتين وهناك موت واسلام نحن نحن المتقدم من المتاخر هنا طهاره وحدث لا نحن المتقدم من المتاخر ما هو الفرق بين ذلك وهذا ما في فرق حالي. الطهارة والحدث يقرآن على محل واحد وهو سماحتي أنا وطهرت أنا أحدثت أو أنجد على محل واحد تقع الحالتان وتتعاقبان أما في الموت والإسلام لا تتعاقبان على شيء واحد فإن محل الموت شيء ومحل الإسلام شيء آخر محل المتخر محل الإسلام الإبل فلم تتعاقب على شيء واحد طيب يلا أبوي أرجع لكم الموضوع الآن بمثالي أستصحب الطهارة أو أستصحب ماذا الموت الحجر الجواب لا يجري الاستصحاب فيه الجواب لو قائل يقول يجري الاستصحاب الطهارة ويجري الاستصحاب الحدث ويتعارضان ويموتان لرب هكذا قائل يقول والآخر يجيب يجيب ويقول الاستصحاب أقول في نفسه لا يجري يعني استصحاب الطهارة واستصحاب الحدث لنفس المقصد الذي استخدمناه بالدرس السابق وهي شبهة الانتصار وهي شهادة الانتصار. تحكي هنا، كيف تحكي هنا؟ لأنه في موردنا زمان الشيخ ما هو الذي أشوف خلفية الطهارة والحدث هو أنا الآن تعرف مش جد يا أخي، تعرف جد الآن، الآن تعرف جد اعترض اعترض الآن الساعة الثالثة صح الثلاثة الآن ساعة الثلاثة الآن اعترض من شيء يقول لك ساعة بيه بالدعش اعترض الآن ساعة الثلاثة أشوف في أنه وبعد يدرس الساعة أني متطفر الآن أو محتف فإذا كان الطهارة واقعة أولا في أي ساعة واقعة يعني الساعة الأولى إذا الحدث وقع في أي ساعة في أي ساعة قولي ثانية يعني تبدلت الطهارة من الساعة الأولى فتبدلت إما القولي إما إلى عدم الطهارة فكيف أصبح الحدث انتصال صار بالحدث تبدلت الطهارة في الساعة الأولى إلى الحدث في الساعة الثانية فكيف أختصها الطهارة إلى الساعة الثالثة؟ طيب لو الطهارة حادثة في الساعة الثانية يمكن أسحبها لكن المطر حادثة في الأولى فكيف أختصها؟ شوف هذه الانتصال موجودة هذا الاحتمال موجود وهذا الاستصحاب الحدث نفس الكلام لعل الحدث حاصل في أي ساعة الأولى فكيف أستسحب إلى الساعة الثالثة يعني لحالة الأولى يعني في الساعة الثانية ماذا حدثت الطهارة فحصل فاصل بين الساعة الأولى وبين الثالثة الطهارة يعني تبدل الحدث إلى عدم الحدث فكيف أستسحب فالخلاصة شبهة الانفصال للإنترناتي ما تفتأتي هنا لكن مع وجود فارق جدا صغير هناك شبهة الانفصال كانت تأتي لأجل زمان الشك غير معلوم زمان الشك هناك زمان موت المؤقت وهو مؤقت بين الساعة الثانية والساعة الثالثة لكن زمان اليقين كان معلوم هنا هو الأولى أما هنا زمان الشك معلوم وهو الأكيد الدرس اللي هو الساعة الثالثة وإنما زمان اليقين مردد زمان اليقين بالطهارة اللي حدث فيها الطهارة مردد بين الساعة الأولى وبين الساعة الثانية ولكن هذا الفرق يجب أن تطبق العبارة كما انفتح يعني اتضح أنه لا مورد للاستصحاب أيضا فيما تعاقبت حالتان متضادتان يعني على محل واحد كالطهارة والنجاسة وشك في ثبوتهما يعني الآن في الجلسة اعترض أشك في ثبوت الطهارة أو في ثبوت النجاسة وانتفاخهم أشك في ثبوت ليش يا رميز بأسطحها ليش أشك في ثبوت وانتفاخهم ليش أشك الآن في ثبوت وانتفاخهم يعني باحث هل الطهارة متقدمة في الساعة الأولى إذا الآن أنا محدث أو الحدث متقدم إذا الآن أنا متفاهم للشك في المقدم والمؤخر منهما ليش ما يتبع الاستصحاب في تعاقب الحالتين يقول لعدم احراز الحاله السابقه المتيقنه المتصله بزمان الشك في ثبوتهما زمان الشك في ثبوتهما في ثبوت الطهاره والنجاسه الثالثه الحاله السابقه المتيقنه ما معلومه الطهاره ما معلومه في الساعه الثانيه حتى اتصال اخويه الاستصحاب او في الاولى حتى اتصال ما موجود ما يجي الاستصحاب فلعدم احراز الحاله السابقه المتيقنه المتصله بزمان الشك ما يجب أصحاب لكن قلت هذا عدم الإحراز ناشئ من تردد زمان اليقين لا من تردد زمان الشك كما كان هنا على أي حال لعدم إحراز الحالة السابقة المتأخرة متصلة زمان الشك في نبوتنا ولتبددها بين الحالتين وتبددها بين الحالتين أي وتبددها عقب علينا على قول ماذا لعدم إحراز الحالة السابقة يعني لعدم إحراز الحالة السابقة ولتردد الحالة السابقة بين الحالتين يعني الحالة السابقة يطهر مرددة بين ثانية في الساعة الأولى فإتصال موجود أو في الثانية فإتصال موجود هذا الطهارة في الحالة من نفس الكلام دول وأنه ليس من تعارض الاستصحاب هي أنه عطف علينا هذا عطف علينا أقف على ذاك. فمن قدح أنه لا مولد للاستصحاب فيما تحفي ما تعاقب طبعا لا مولد للاستصحاب لعدم إحداث الحالة السابقة استصحاب أصلا لا يجري. وش انتبه بعد أنه ليس من جعاله استصحاب خلافا لبعضه يعني يجري استصحاب القرار ويجري استصحاب النجاسة لكن يموت عند المحاربة. لا أقرب لا أقرب في نفسه ما يجري لأنه يجري أنه يجري وكان فاتهم وتأمن في المقام فإنه دقيق. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد المخالف الطيبين الطاهرين.